سمعت. يقول السائل: قرأت في الجريدة بسماحتكم أن الجمعية بين الموظفين لا تجوز، نرجو بيان الحق في ذلك. يقول السائل: قرأت في الجريدة بسماحتكم فتوى بأن الجمعية بين الموظفين لا تجوز، نرجو بيان الحق في ذلك. لا، ما هو صحيح، لا بأس الاشتراك في القرض، لأن إذا اشترك الناس في القرض كل واحد يأخذ القرض عدة أشهر والآخر كذلك، فلا بأس. هذا قرض صدر في قرار من مجلس الشورى بالجواز، يعني هذا الجواز من نعتقد هو الجواز. وش يقول لي؟ وش يقول لي؟ أقول لكم إيش؟ نزلت فتوى في الجريدة لسماحتكم بأن الجمعية بين الموظفين لا تجوز. لا لا تجوز. هذا واقع. نعم. هذا غلط من ناقل. لعلك اخترفت صاحب وزامه. لعلك يكفي. وفق الله الجميع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.